شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، في حد عنده حد بطع كتاب وعنده طبع تعليق لا لا لا، احنا قلنا في مرجعين اساسيين قلنا هنرجع ليهم بعد الرحمي. الكتاب اللي هو كتاب جهاد او جهاد مختلف في السياسة الشرعية بتاع محمد خير ديكا، وده رسالة دكتوراه. وقلنا كتاب الفتنة بيقول ايه، لان معظم الناس لما تيجي تتكلم عن الجهاد بتتكلم عن الجهاد نطق الجهاد. طب الجهاد ده هو اختلف المشركين في السيف. طب اذا وقع الجهاد بين الامة وده اللي حاصل من زمان، هل ليه ضوابط الفقهاء بيقولوا فيها ايه وبتاع؟ ايه الفرق بين قتال البغاة وقتال الفتنة؟ ايه الانواع؟ قتال لما يكون ما بين الحاكم والمحكوم مش مجرد ما بين الناس. لا لا حتى كده ماشي، بس هيبقى اصل دايما بين الجهاد اذا كيلك مطلق كده جهاد يبقى هو بالتالي مشركين. عشان كده احنا حاليا في ازمه كبيره جدا في واقع في الوقت المعاصر في التاريخ المعاصر، ان هو المسلمين مع قله العلم مع الظلم والوضع اللي واقع فيه المسلمين، فهم بيسموا اي قتال جهاد اي قتال جهاد. فعايز يخرج على حاكم قتال، لا جهاد. طيب هنحارب حد جهاد، طيب هنحارب بعض جهاد، ويستلزم منه التكفير. هي هيحزم على بعضها هتاخدها كلها على بعضها، فاحنا قلنا ده غير ده غير ده. ايه؟ حضرتك الغلو بتاعت الوحش ممتازة. ممتازة بتحزم على حاجات جهاد. الحالات أول حاجة كويسة، اثنين هو فكرة إن هو بيتناول صغيرة من كذا منظور. اجتماعي، سياسي، اقتصادي، مش مجرد الخلاف العقلي. والا الكلام الفرقي اللي هو الفايد بيقول 1 2 3 4 مش فيه ليه؟ كنت بقول كده ليه؟ بالذات في المعاصرين، المعاصرين ده راجل لا يمت صله بصله ادبيه، يعني هم قراش ادبات اخباري فلا تصدق ان انت بتقول كلام حلو واقتنع. لا ده هو انت الثاني نفس المنتج لوحده من غير ما حد يجي جنبه. يعني انا في ملاحظه يا اخوانا، ملاحظه عظيمه جدا، في ادبيات كتير عربيه مكتوبه على ده، اللي هو فكره ايه؟ لما اجيب حد هنا مثلا في مصر بيتبنى اراء متعلقه بالتكفير في العموم، فبيفكر بيكفر مثلا عموم المسلمين والحاكم والمحكوم وداخل في المولده. طب يقول لك ايه؟ شو الفقير والفقر والجهل ومش عارف الوضع الاقتصادي والخلل العلمي ده. طيب هات لي بلد ما فيهاش ده، ما فيهاش الجنوب دي. الاقي برضه مثلا في السعوديه طلع مثلا نفس النمط. طب هات لي دوله علمانيه خالص يمكن يعيب في الدين نفسه، تونس أسود. طب هاتي أوروبا، ده الشاب بقى مش مضطهد، هاتش مضطهد خلاص وعايش في وضع مالي كويس وبتاع برضو بيطلع لا لا بقى خلاص، ده في حاجة في حاجة غلط. وكمان ارتباطها ببعض بعض الطبقات الوظيفية وكحكة، في ورقة كويسة جدا وايز موست وايز انجينيرز حاجة حوالي المعنى ده، اللي هو ليه المهندسين وليه المهندسين ميكانيكا أكثر أعضاء. لا ده انت أصلا يمكن تعليمه، لا هو وقبل كده حتى برضه من فترة قال لك هما ليه الإسلاميين أكثرهم، ليه الحركات الراديكالية أكثرها كليات عملية؟ قال لك عشان بيحفظوا ما بيفهموش. يعني اللي هو لا انت قلت الجمله الاولانيه احنا نوافق، يعني احصائيا معظم حركات الراديكاليه العالميه جماعات الجهاد وبتاع معظمها مهندسين وتخصصات عمليه فعلا فعلا ومهندسين ميكانيكا بالاكثر. يلا بقى ليه بقى؟ قال لك عشان هم حافظين مش فاهمين. ده العكس ده ولا ايه؟ احنا ما بنحفظش، احنا ما بنحفظش القوانين يا استاذ، احنا بنخبطها. انا قعدت فتره طويله جدا بحفظ قوانين او نسيها سريعا. انت دي ده اقول لك لما انا طب احفظها طب ما انا اثبتها فاهم. وده في ورق كده ممكن نرفعها يمكن على الحكم كده باللغه الانجليزيه يعني. والله لو حد يترجمها يكسب فينا ثواب برضه. هو الراجل مش واصل لحاجه. لو جاب 6 اراء او 7 اراء انا اللي احسن طبعا المهندسين اكتر الناس في حركه الرفع. ليه بقى؟ مثلا فكرة العملي الانتقال للعملي مباشرة. في ناس يقول لك تفكير رياضي. تفكير رياضي تفكير رياضي بس بالمعنى اللي هو ايه؟ ان هو يعني ايه؟ هو كافي يا مسلم. يعني ايه؟ ما تقوليش اصل ايه؟ اصل في قولين اصل كفر دول كفر. لا الكلام ده ما نفهموش. احنا نقتله وبعد كده نفهم. يعني ايه؟ اطخه وبعد كده نفهم. ففي كده يعني. لكن دي كلها عامة استفهام. عايز الظاهرة بقى تدرس بشكل مركب عشان تعرف ده بيطلع كده. ماشي. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم وقال على الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد ايه اللي جاب ده بتاع التاريخ؟ لا بنجرب عليها المرة اللي فاتت. قلنا ايه؟ بنجرب عليها. لا لا من التاريخ من المرة اللي فاتت اللي هي معمول وهي جميلة على المرة. من المرة اللي فاتت؟ لا كل ده وقفنا عند بداية العصر العصر العباسي وكنا بصدد النظر في الاربع محاور اللي طرأ في ذات العصر العباسي. التقسيم التحكيم ملوش معنى قوي يعني. هو لا التحكيم مرتبط بايه اللي حصل جديد في المجال الاجتماعي مثلا او الاجتماعي السياسي في العصر العباسي خلى نظره المسلمين للاربع اشياء دول بتختلف. العصر العباسي فارق جدا. واحد المنذر قعد فتره طويله جدا. اثنين تقريبا كل مدونات الاسلام الكبرى مدونه في العصر العباسي. يعني كل كتب الحديث تقريبا في الامهات مدونه في العصر العباسي. ائمه المذاهب في العصر العباسي. ائمه المذاهب العقديه. ائمه المذاهب اللي هي الفرق برضه في العصر. يعني احنا صار العصر العباسي يعني ماسك كل المحافل. طب ايه الجديد؟ ايه الجديد في مفهوم الوحي؟ ايه الجديد في مفهوم التاريخ؟ ايه مفهوم في مفهوم الجديد في مفهوم الجهاد؟ مفهوم الجهاد ايه الجديد في مفهوم الحكم؟ خلاص عندنا كده بالترتيب الوحي. عندنا هنا في لقطه جديده تحصل طفره اللي هو ايه فكره هو الوحي لغايه اللحظه دي بدايه العصر بس كان بينتقل ازاي للناس؟ يعني انا ما اعرف ما شفتش النبي وما شفتش الصحابه وممكن اكون ما شفتش التابعين بس لا ممكن اكون شفت التابعين في اللحظه دي يعني في العصر ده. هو انا عرفت منين ان في نبي وعرفت ان في قران وعرفت ان في دين؟ ده متناقض. مين حملت هذا النقل؟ الجماعه العلميه. الجماعه العلميه دول قد ايه؟ لا كتير يعني كتير. يعني انا لو عايز اتعلم الدين الفقه اقرا ايه؟ قال لا والله ما تقراش حاجه. يعني ما اقراش حاجه مش حاجه مدونه. يعني مش مدونه مفيش حاجه متدونه متداوله. طب انا عايز اعرف النبي قال ايه؟ تروح تطلب الحديث. تطلب الحديث يعني اروح اطلب الحديث. روح شوف الناس اللي ادركوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمع منهم تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا عايز اعرف حاجه في الدين في الفقه. والله نفس شرع يعني مش حاجه مكتوبه. لا مفيش حاجه مكتوبه اللي هو بيسميها ايه قبل نشأة اللغات الوسطى. طب انا عايز اتعلم عربي. عايز اتعلم عربي اعمل ايه؟ تروح لواحد عربي تسمعه. تسمعه يعني اسمعه. تسمعه شوف بيتكلم ازاي. الدين او الوحي عموما متناقل ما بين مجموعه من الرجال اللي هم حمله الوحي. حمله الوحي ده اساله في الدين مطلق الدين اشوفه في السلوك. مش كده كتير جدا عندنا مرويات في من الصدر الاول ان كانت الامهات تجيب حتى ما هو مقال في الائمه زي الشافعي وغيره كان يجيبوه واحمد في امه تجيبه تلبسه عمامه وبتاع تقول له ايه اذهب الى ربيعه حق مالك كمان لو اذهب الى ربيعه تتعلم من هاته وسمته ودلك. وراح يتعلم ايه؟ سلوك. ده مش هيكتب يعني. هو مش رايح يكتب ده رايح ايه؟ رايح يتعلم الهدي هديه يعني سلوكه واخلاقه بتاع. فانا عايز اتعلم الاخلاق اروح لمين؟ اروح لواحد بيعمل الحاجه دي. طب اسمع الحديث او لواحد سمعه من الصحابي اللي سمعه من النبي. طب عايز اعرف حاجه وهكذا. طب انا عايز اجاهد اروح مع الناس اللي مجاهد. القصد ان الدين ليه صوره ايه؟ صرح صوره حيه فاعله بين الناس. فانا اروح اعملها على طول. هنا هتبدا حاجه. اللي هي فكرة اللغات الوصفة. اللغات الوصفة اللي هي فكرة ايه؟ لا والله هو في ملاحظة ان الناس بتموت، الناس اصحاب الملكات بتموت، فاحنا عايزين نكتب اللي كنا بنسمعه. فانا بدل ما اروح اسمع اقوال فلان وفلان وفلان هكتبها. فبقى عندي ايه؟ بدل ما كنت اروح لابراهيم النحي مثلا اساله في الفقه، فانا عندي ايه؟ اقوال ابراهيم النحي. عايز اشوف اقوال اهل المدينه هلاقيها مدونه. حد بدا يكتب الكلام ده. طب العربي، العربي الفصيح، انا نسيت اقول لك ان العربي الفصيح مات ليه؟ خلاص على راس 150. حتى ده الشائع ما بين جمهور العلماء العربيه ان ينتهي ينفرد احد عصور الاستشهاد في الحضر عند راس 150، في البدو 220 200 وحاجه، على حسب على خلاف مين اخرهم مستوى شاعر او كذا. ف 150 ده في الحضر المدن اللي هي ما فيش حد بيحتج بكلامه، يعني كل واحد لا يحتج بلسانه. ايه ده؟ طب ما احنا هنتعلم عربي منين؟ عربي منين؟ اروح لحد كاتب اللغات الوصفه. اللغات الوصفه بيقول لك ايه؟ البتاع ده لما تشوفه تقوله مرفوع. اقول لك يعني مرفوع، يعني تحط عليه ضمه، يعني ضمه. كل ده جديد، كل ده لغات وصفه. لغات وصفه يعني وصف الملكات. انا راجل كنت بسمع عربي الاول، بالعربي الاول، العربي ده مات، مفيش حد بيتكلم عربي موجود. نعمل ايه؟ البتاع ده ممكن خليه كده؟ انتوا الجو كويس عندكم؟ عندكم كويس؟ ايه؟ لا لا لا مين قال انه كويس؟ احنا هنقعد شويه هيسخن، يعني بص لقدام. اه؟ دي اللي بتحافظ عليه ان هو ما يزيدش عن درجه الحراره. يوم رقم ده مضايقكم؟ لا لا حلو. اصل هي كده كده لطيفه، يعني احسن من خلاص كده؟ ففكره واحد ده ملاحظه كبيره جدا بتحصل في مفهوم الديانه، مفهوم التقييد. مفهوم التقييد ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لايك هو ليه اثر سلبي وليه اثر ايجابي. الاثر الايجابي انه لو ما اتعملش كده هنفقد كل الديانه، هنفقد اللسان، وهنفقد حديث النبي، وهنفقد القران، وحاجات كتيره جدا هنفقد. فده من الناحيه دي ايه؟ ايجابيه. من الناحيه السلبيه انه ايه؟ انه مؤذن بان اهل هذه الملكات مش موجودين. يعني انت مفيش عالم يذهب اليه، مفيش فقيه، مفيش راجل يطلب فيه السلوك. عشان كده بدأت الناس حتى تقيد السلوك. هو ايه الاخلاص؟ اقول تعريف الاخلاص. الله، ايه ده؟ هو مش حد مخلص؟ الا من صعب زمان. لا تروح لاي حد تتعلم منه. طب هو ايه جهاز؟ لا اكتب لك تعريف الجهاز حرف معناه يكتب. طب اللغه، اللغه العربيه اللي اكتبها لك شنو القواعد اللي بيتكلم بيها العربي؟ اللي هو مش حد ممكن اسمعها مظبوط؟ لا. ايه ده بقى المشكله؟ فده واحد، ده جانب ايه؟ الجانب في جانب ايجابي. ايوه نيت القواعد ده اصلا، يعني نيت القواعد اللغه نيت القواعد الجهاز هو بحد ذاته فجاج، او هو بيتكلم باللغه. لا مش هيحصل. يعني مثلا السيبويه، السيبويه اقدم مؤلف مصنف وصل لنا في النحو، اللي هو اللغه الوصفه، اللغه اللي بتوصف اللغه. خلاص هو اللي هو لسان السيبويه يحكي لي كلام. السيبويه نفسه غير حجه، مش حجه العربيه، هو نفسه سيبويه، كلامه مش حجه العربيه. بيكتب قاعده، فهو اكيد سمع عربي. هو هنا بقى هو عالم في ايه؟ في توصيف وتحليل هذه الظاهره اللي قدامه. زي بالظبط العلماء، يعني انت مثلا لو انت حنبلي وباب الجهاد عايز تعرفه، فهتشوف شوف اقوال احمد. خلاص احمد ده مجد، ده مجد نفسي. طيب هو ازاي كتب ده؟ هو كان فقيه. الصوره دي لو رجعنا قالوا ورا شويه كان صعب جدا نلتقيه. لا مفيش كده، مفيش كده. هو مجاهد، يعني شيوخ، الشيوخ احمد الشيوخ البخاري معظمه محدثين. ابن بطال مثلا مشهور جدا، الشيوخ البخاري ده ايه؟ فقير ومجاهد وعالم واسلوب ودين كلهم على بعضهم. بعد كده هنحس نلاقي ايه؟ السيبويه ده بيكتب عربي، بيكتب نحو، في تاني بتاع حديث، في تالت واحد بتاع ايه؟ فقه، اللي هو العلوم ايه؟ بيدي دي لغات وصفه. فمش لازم ان انا اكون بتكلم عن العربيه اكون متقن للعربيه. طبعا سيبويه يعني بنقول مش معناه ان كلامه لا يحتاج ليه، يعني هو ليس على سنن العرب في كلامه، هو راجل مولد خلاص ومن شعراء الوقت وهكذا، لكن كلامه لا يحتاج بفهم كلام الله عز وجل ورسوله. طب وما ليه يحتاج ليه؟ تفكير سيبويه علمي اللي هو تحليل هذه الصياغة. الصياغات يقول لك هم دايما بيرفعوا ده وده هو العمل الفعلي فده كل فعل يبقى كذا كذا كذا. ده الكلام ده بيتحمل اللغات الوسطى اللي هي العلوم نشر العلوم وكذا التجديد. واحد بيوصف كثير جدا من العلماء العربية يقول وصف السيبويه لحرف الضاد وصف غير سليم نحتاجه. ايه ده؟ هما كان بيوصف ايه؟ هما كان بيوصف الضاد اللي بينطقوه هو وهو محل العراق. هما اقرب للنطق العربي. فايه ده هما ازاي كده؟ ده انت بتوصف حاجه ومش لازم تكون انت بتأديها. بقى مشهور جدا الشالوبين اظن او شالوبين واحد من علماء النحو الكبار وليه مصنفات هو ابن خروف يا ابن خروف يا ابن الشالوبين ده اندلسي لما جه هنا في مصر الناس ضحكت منه يعني سخرت منه ليه؟ قعد للتحديد للاقراء في النحو ما بيعرفش يتكلم عربي. كلام عربي مكسر وهو ايه؟ تقرا الكتب بتاعته متقن جدا للنحو ما بيعرفش يتكلم عربي كويس. ملك احمد راح خلاص وهكذا بقيت حاجه. فده واحد حاجه متعلقه بالوقت. فايه اللي هيطلع لي هنا من هنا من الفكره دي؟ هيطلع لي بقى عندي واحد مذاهب فقهيه مذاهب عقديه مذاهب سلوكيه خلاص وفي حاجات اخرى حاجات اخرى تبقى دين تاني دين كامل. يعني لك انا هعمل لك دين على بعض عشان كده عندنا الفرق الباطنيه هنلاقي تصورات اشبه بدين اقرب ان هي تكون دين كامل ده هيتفرع منه ايه؟ واحد الفقه ان احنا هيبقى عندنا مذاهب. اثنين الاعتقاد، الثلاثة السلوك. لو دي ده نقطة مهمة جدا عندنا في نفوذات متعلقة بتاريخ الفقه المذاهب. ان قديما كان اللي عايز يستفتي والنبي صلى الله عليه وسلم حي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة او بيسأل اهل العلم من الصحابة. خلاص؟ اللي هو ايه؟ اهل الاستنباط. ودول كان عدد ايه؟ عدد ضئيل مش كبير. كان ابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وكذا وعدد من الصحابه كان يفتي والنبي حي. يعني النبي عنده ده ممكن يروح يسال اي حد منهم يجيبه خلاص. فده ينفع. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا مجموعه من علماء الصحابه مش كل الصحابه. الصحابي مصدق فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. لكن مش كل الصحابه بنفس الفقه خلاص. بل المشتغلين بالفتوى المكثرين من الفتوى معدودين. يعني المكثرين من الفتوى اللي ما يزيدوش عن 15 صحابة اللي عايزوا التعويل كل اللي ليهم أقوال في الفقه 150 صحابة من كام؟ من 100,000 وكسور أدركوا حاجة الوراء والنبي صلى الله عليه وسلم حاجة الوداع. لكن العدد الايه؟ عدد الصحابة اللي كان بينقل عدد ضئيل جدا المئة اللي هم احنا بنقول اللي عايزوا التعويل في الفتوى والخلاف وكذا ما يزيدوش عن 15 واحد منهم طبعا الراشدين بيزيد عليهم نازلين معالج نازلين عبد الله بن مسعود وعدد من الصحابة وعبد الله بن عباس وإن كان أفضل منهم في السن ولكن صحابة ولكن نقل كثير جدا من علم الأنصار. خلاص كده المرحلة اللي بعدها النقل برضه إن إيه؟ في تابعين خلاص زي الصحابة في منهم تابعين هو أهل فتوى يعني يفتي الصحابة على الأحياء هو مجتهد بالمعنى باللغة المصطلحية اللي كان استخدمها زي سعيد بن المسيب مثلا. سعيد بن المسيب يفتي كانوا الصحابه احياء وسعيد بن المسيب موجود يتسال بل في ناس كانت تروح تسال الصحابه اظن زي عطاء مثلا مره سال عبد الله بن عباس فحد قال له انت منين فقال له كذا قال له يعني عندك عطاء. فهو الفكره ان في اسم اثنين ثلاثه بس نفس الفكره ان هو ايه عدد قليل. طب والباقي باقي الناس على قول احد من الصحابه يعني مثلا كان مثلا معطي كثير جدا من الصحابه على قول عبد الله بن عباس على قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب. يعني ايه؟ هو ايه؟ وكانك على قليل من الصحابه وعلى قليل من هم ايه؟ اهل الاستنباط واهل الكتاب. المرحله اللي هي بنتكلم عليها التدوين ان مقولات الناس دي دونت فانا بقيت لو انا رحت لحد فانا ببقى ايه؟ بتعامل معه هو والمدون اللي هو كده فلان قال وفلان فلان وفلان وفلان فلان عندي قدر منه وعندي برضه ايه ناس فيهم قدر من الاجتهاد. يعني هو يقول من عند نفسي احيانا والمساله لم يزل فيها عنده نص ولا كذا بس عنده الاله العقليه والفهم القران والسنه وكذا ان هو ايه ينظر في النصوص ويقول برايه. خلاص اشهرهم شيوخ الائمه المتبعين يعني مثلا اشهر اللي احنا تبقى لنا حاليا في المذاهب مخدومه المذاهب الاربعه. لا في هذا الوقت الوقت اللي احنا بنتكلم عليه وقت التدوين عندنا واحد سفيان الثوري ابراهيم النخعي الاوزاعي ليث بن سعد الطبري الطبري يمكن متاخر لا الطبري متاخر ابن شهاب طبعا ابن شهاب شهاب الزهري لو مذهب وبعد كده ابو حنيفه مالك احمد شافعي طبعا ابو حنيفه ومالك اسنهم وشافعي احمد صغارهم سنا يعني في ومتاخرين عن مالك وابو حنيفه حتى الناس احيانا تلتقم بكلهم بعض يعني مالك وابو حنيفه وبعد كده بيلحقوا ده وده بيحكي يعني بيلحقوا احمد بالشافعي وبيلحقوا الشافعي بمالك هم عصروا بعض كله هو احمد ادرك الشافعي والشافعي ادرك مالك ودرس على تلامذة أدرك تلامذة أبو حنيفة أدرك محمد بن الحسن وأحمد أدرك تلامذة أبو حنيفة خلاص فالشاهد فكرة التدوين ده إيه اللي هنا إيه الصورة اللي عندنا الصورة اللي إحنا عندنا مجتهد وعنده مخزون من مقولات الناس فالمجتهد ده على الحقيقة لا يمثل نفسه ده يمثل مين عشان كده يقول لك إيه أبو حنيفة هو إبراهيم النخعي والديان يعني نادر جدا ما تلاقي حاجه عند ابو حنيفه مش موجود عند ابراهيم ومن قبله عندنا عبد الله عند سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا علي نادر ليه هو مش عنده مش من عنده الراجل مش من عنده بس هو ايه المسائل اللي من عنده بقى من عنده على طريقه القوم على طريقه القوم عشان كده دايما الناس بتتصور المذاهب الفقهيه هي مخازن للمقولات اللي قبلها مالك كل فقه اهل الحجاز والاخص المدينه عنده طب هم المدينه دول كانوا بيقولوا القول مين ده قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله كده فانت تلاقي كل ايه فقه الحجاز عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا زيد بن ثابت بيصب فين عن مالك طيب الشافعي نفس الحكايه بس هيدخل فيها اثر مالك واثر تلامذة محمد الحسن الشيباني احمد ابعد شويه ابعد عشان الوقت خلاص ولكن هو ايه وان كان يعني طلع على دول كلهم او كلام الدول خلاص كده الصوره اللي هتوصلنا في الاخر هيدخل فيها بقى العامل اللي احنا بنتكلم فيه ان هو ايه هل في عامل هيقرر ان مذهب استمر ولا لا مذهب خارج عن اسباب خارجه على المذاهب لا سياسيه ولا كلام سياسيه النظم السياسيه يعني احنا عندنا مذهبين هيحصل فيهم حاجه لطيفه جدا مذهب يقرر قوة السلطان مباشرة زي المذهب المالكي المذهب المالكي وده خصيصا المذهب المالكي مش موجودة في أي مذهب تاني ده حصل في إمام مالك إمام مالك هو عايش لسه في المشرق تم إقرار المذهب المالكي مذهب رسمي للدولة لا يجتمع مع مذهب في الأندلس في عهد هشام بن الحكم بن عبد الرحمن بن معاذ قال لهم إخواننا صلينا على النبي لا يجتمع مع في هذه الأرض هذه الأرض كانت على مذهب مين قبل ما يدخل؟ هيدخل الأوزاعي هذا من الأوزاعي المغرب كان فيه أحناف برضو هيحصل بعد كده دولة الدولة من العلويين مع خروجاتهم مع العباسيين وبتاع هيسمعوا أن الإمام مالك لا يقتضي خلافة بنو العباس وبيقولوا والله أنه هم العلويين أحق بالخلافة منهم فبيقول فكما أنه نصر مذهبا في الشرق فنحن ننصر مذهبه في المغرب فأقروا المذهب المالكي في المغرب وعلى وقت الناس هذا حتى لأيام الناس هذا المغرب وكان معظم العلماء اللي قمنا الأندلس على مذهب المالك فده حدث للمذهب المالكي والإمام مالك عارف والمذهب الحنفي مذهب الحنفي تلاميذ الإمام أبو حنيفة الكبار زي محمد بن الحسن الشيباني ويوسف تولوا القضاء العباسيين الخلفاء العباسيين الأقوياء في العصر العباسي الأول فكانوا لا يقربون للقضاء إلا من على مذهبهم في المذهب خلاص فأقر المذهب المذهب الحنفي قاعد قعد فترة طويلة جدا العباسيين ما دام قاعدين بيولوا حد يبقى المذهب عشان كده بعد كده توزيع الشافعي والتوزيع الحنبلي تلاقيه ايه؟ ضئيل جدا على الخريطة في لو حد عايز يراجع حاجة لطيفة يعني في رسالة بتاعت توزيع المذاهب الفقهية الأربعة للعلامة أحمد تيمور باشا رسالة صغيرة في الحاجة بس نافعة جدا المذهب الشافعي انتشر جامد في في البلاد المفتوحة اللي تأثرت باليمن، اليمن شوافع خلاص، فكل المساحات اللي تأثرت بالحضارة تشفعوا، فالغرابة مين اللي تأثر بيهم؟ ساحل الهند وساحل شرق آسيا، فأهل أندونيسيا أهل الساحل شوافع عشان اليمن عشان يشوفوا الساحل، وأهل الساحل مولي بارك عارفين فين بقى اسمها مولي بارك لغايه دلوقتي منطقه كبيره، هي يعني مولي بارك اسم عربي اسمه المعبر، احنا كنا مسمينها المعبر هم سموها المعبر، وبعد كده قعدوا يتحركوا فيها لغايه ما صارت مولي بارك خلاص. في ناس يقول لك مولي بالي حتى الان محدثين وناس مشهورين جدا زي حمزه المولي بالي وغيره، قدام مولي بارك الهند ساحل الهند شوارع، ساحل افريقيا الشرقيه شوارع، ساحل افريقيا الغربيه ملكيه، الشمال الافريقي كله ملكيه، مصر صعيد مصر ومعظم مصر حتى مجيء العثمانيين كان القطن الصلبة ملكيه وشوافع، شوافع عشان الامام امام الشافعي مستقر هنا في مصر، ما كانش من مصر فاستقر هنا يعني ايه كان ليه، والملكيه طبعا قبل ما يجوا كان هم او تمسك الملك ملك الكبار كانوا في مصر فكان المذهب قوي، وبعد كده عايز تحامل حنبلك عدد لانه الحنابله فيهم نمط سلوكي انهم ما كانوش بيقبلوا القضاء ولا السلطة، عشان كده حتى في المذهب لما اقول لك القاضي هتلاقي واحد قاضي، هتلاقي القاضي ابو يعلى هتلاقي واحد نفر في الحنفي، عشان كده مثلا ادب القضاء عند الحنابلة قليل جدا، فتح الحنبلي ليه؟ لم يمارس مش ممارس عندهم، الاحناف المالكية ليه؟ مفيش حتة في العالم إلا من المذهب ده حكم فيها، يعني مثلا مالكية خمس مدارس، خمس مالكية، مالكية الحجاز، مالكية العراق، مالكية مصر، مالكية المغرب، مالكية الأندلس، دول كلهم لهم مصنفاتهم وكتبهم وسلمهم اللي بيسموه برنامج، برنامج تعليم، فتبص تلاقي إيه؟ فتاوى متنوعة جدا وعندك قضاء مطبق في كذا مجال ثقافي، فالمذهب فيه مجال القضاء عالي جدا، الأحناف، الهند كلها أحناف. دول الخانات كلها احناف، دولة العثمانية كلها احناف، دولة العراق يعني احناف، فالمذهب الحنفي زي بارع اصحاب ضخمة جدا خلاص. وفي ورقة كان مترجمها اخونا الدكتور احمد محمود استاذ تاريخ كلية دار العلوم منشورة في دورية هنا الثالثة، ممكن نقطعها بي دي اف ونرفعها حد يرفعها المجموعة، اللي هو ايه التوزيع الجغرافي حتى القرن الرابع الهجري، التوزيع الجغرافي للاحصائي والجغرافي للمذاهب الفقهية في الحقبة اللي احنا بنتكلم عليها، يعني احنا من اول نهاية القرن الثاني او منتصف القرن الثاني لغاية القرن الرابع، ترجمة هي مترجمة هي واحد عاملها اجنبي، ترجمة اخونا الدكتور احمد محمود بتاع كلية دكتور التاريخ كلية دار العلوم، عامل حاجة لطيفة جدا في التوزيع الجغرافي خلاص. فده مذهب من ناحية المذهب الفقهي، حد يا اخوانا يفتح لان ممكن احيانا بيسأل، حد بيسأل عليا احيانا اقول له ان احنا مش عارف وممكن حاجه ثانيه مش لا طبعا طبعا في قلنا حد في حد كان عامل دراسه مطوله في جزء في نشط الكليات انا دي حاولت بتاع الجيش المقدسي، في حاجه متعلقه بالتقانه، التقانه الكتاب تاريخ الكتاب تاريخ الكتاب والورق بتاع الدكتور عبد الله بتاع السلام عليكم عالم معرفه الكويتي كتابين، كتاب عن تاريخ الكتاب ده المجلدين، وحاجه عن التقانه ومتابع تقنه الطباعه وتقنه الورق والاحبار والاقلام وحاجات زي كده مع نشر العلوم، لان هي كانت مرتبطه بسبب تقني، لكن احنا السبب اللي نقصده السبب ان هو السبب، والا الصحابه والتابعين كان في ناس بتعرف تدون بس ما كانش في اتجاه للتدوين. ليه؟ كان سبب متعلق بموقف عام ان الدين ينقل ايه؟ ينقل لغة شخصي، لان احنا بننقل عمل، فمش هنديك حاجه نظري، اللي حصل في عصور التدوين بعد كده ان انس ما بين امرين احلاهما مرة. نسيب النقل شفوي كده ويضيع كثير جدا من العلم ولا مدونه ومشدد جدا في التلقي. هو كان حتى لما يدون لو انت رحت اشتريت نسخه من البخاري كده ما تلزمكش، انت روح لازم تروح تسمع. يا محمد اساله بالاول هي في ايه نوعها ايه العربيه؟ اسمه نوعها ايه؟ عشان ما يعني فكرة لما في الاخر ممكن يكون بالكلام كلها خطوط عربية فاللي هو انت بتسأل عن عربية خلاص كده. فده من ناحية ايه؟ من ناحية الديانة. من ناحية الحكم خلاص احنا دايما بنتحدث في ناس كتير في الادبيات بيسموا بنو العباس بيسموهم شيعة وسنة. ليه بقى؟ فكرة آل البيت ومحورية آل البيت في الحكم عملت مشكله جامده جدا بقى. لو تستمر معانا في قوله جدا المسلمين لا تصوروا ان ممكن حد يحكم الا من ايه؟ من القلب. طبعا الفكره دي اللي مش عارف يتجاوزها الخوارج كانوا متجاوزينها، المعتزله كانوا متجاوزينها، يقول لك لا قرشي ولا ما فيش شروط، اي واحد عادي. في بعض الخوارج يقول لك اصلا احنا ما ينفع زي الاناركين كده، يقول لك احنا ما ينفع نمشي من غير حاكم اصلا، يعني ما دام الحاكم طلع معاك لا احنا ينفع من غير حاكم من غير خليفه اصلا. والتصور ده طبعا تصور لا منطقي ولا شرعي. سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم كان بيتكلم عن الخارج فيقول ومذهبهم الا امير، الا امير يعني ما ينفعش امير، ومذهبنا او أن نحن نقول يعني انه لا يصلح امر الناس الا بامير، بره كان او فارغ. فقعد يقول لك ايه؟ امير فارغ. فكان هذا يقولوا على نفسه ويتبقى الجهاد وقامت الحدود وبتاع، يعني تصور الملائكي ده او تصور الحدي مش موجود في دنيا الناس. ده الاخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هناك ظلم يقع، فالظلم ده يقدر بقدره، مش كل ظلم كفر، مش كل كفر مبطل للاجتماع السياسي، مش كل ظلم مبطل للاجتماع السياسي، يعني مجرد لا يؤمر وينها يؤمر وينها خلاص ويقر ان ده باطل وكذا 1 2 3 4، لكن مع بقاء فكره الاجتماع السياسي دي مهمه جدا. فكره نفسها فكره ان هو لا الاجتماع السياسي مقدم على المخالفات الجزئيه مع بقاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقرار ان هذه المخالفه مخالفه جزئيه والا لا ياخذ الناس الناس خلاص كده. صار الحكم بنو عباس قتلوه ضربه مفتاح، لازم حد من اهل البيت خلاص. فالصراع اللي كان معاهم مين؟ يا اما اهل البيت نفسهم اللي هم العلويين فبيقولوا خلاص احنا من اهل البيت تهتهت الإناء. طب يقول لك ايه؟ لا ما تحكمش الا لو قلبي احنا كتير قلبي مش احنا بس، مش كده خروجات كثيره جدا على بال العباس كانت من علوي حامد نفس الزكيه وابراهيم اخوه بتاع وكتير جدا وقامت لهم دول بعد كده. خلصنا الثوره واحد كده دخلنا في الوقت ايه؟ خلصنا الثوره واحد لا لسه احنا هنرجع لا الواحد لا لسه الواحد احنا قلنا بس الثقه خلاص. هذا التغير اللي هو بتاع الحكم هيعود بالنقض على حافه الديانه. انا مش عارف اجيب لك ورد قلبي نعمل ايه؟ ما تيجي نعمل تصور عقلي جديد يتجاوز المساله دي. انت بتقولي لازم واحد قلق من قلبي، انا هجيب لك واحد ايه؟ امام هيدن فيرشوال يعني انت ما تشوفوش. معظم الحركات الباطنيه قال لك لا احنا كمان ندعو لحد الناس ما تعرفوش الدعوه السريه. خد بقى حركات باطنيه لما وده عد المشكله في العصر ده عصر تفصيل، يعني كان بيعمل تصور ويفصل ويكتب له. فظهرت الحركات الباطنيه. الحركات الباطنيه كلها ملمسه على تشيع، على زندقه، على مله القديمه، ويطلع ايه؟ بمله جديده اللي هو النزوع الفرق. فرق فرق فرق فرق فرق كثيره جدا. الزنج، القرامطه، المذاهب الداخليه جوه التشيع، احياء مذاهب قديمه جوه الشيعه. يعني مثلا في ائمه من ائمه الشيعه كانوا قتلوا زي زيد، امام زيد عليه رضي الله عنه، ده من اهل بيت خلاص. ده قتل ايام الامويين، ايام في الغالب يزيد بن عبد الملك خلاص. في خلاص بي عندنا حركه كامله اسمها الزيديه وقامت لهم دول. عندنا ناس من اهل بيت زي ال بل الاغلب مثلا الاغالبه في المغرب علويين راحوا واستقلوا وعملوا دول. عشان كده هذا النزوع الشديد جدا ناحيه اعطاء المنصب الخلافه منصب قدسي لا يمكن تجاوزه، لا يمكن تجاوزه، خلاهم يعملوا ايه؟ ابتكار فرقه جديده مذهب او خلاص حاجه عيني كل ده. انا قاعد لغايه هقعد مسكه كده في الكتاب خليك كده اسمع. لا خلاص ماشي خلاص كده. فهيبقى ايه عندنا؟ عشان كده معظم المقولات الشيعيه هتنمو نمو شديد جدا ايام بنو العباس. انت هتقولها ضبه مفتاح على ا ب. طيب انا اعمل لك حد من ا ب وعشان ما تقفش هعملوها في ايه؟ دعوه سريه. دعوة سرية. عشان كده هيجي علينا مثلا اللي يدل ان التفاعل ده قاعد يحصل ما بين الاثنين على اول ما نختار القرن الرابع او القرن، يعني احنا 100 سنه كده في العصر العباسي ولا حاجه، هنفاجئ ايه؟ ان 85% من العالم الاسلامي بيكونوا شيعة. كل الحركات استقرت ودعت الناس في السر ونجحت واقامت دول ومسكت الحكم. 85% من العالم الاسلامي بيكونوا شيعة. 85% يعني روح الشمال الافريقي تلاقي ايه؟ الدول خلاص، الدول انفصلت علويين مسكوا الحكم. اليمن زيود. الخلافه العباسيه استدعوا حد ينجدهم من الاطراف طلعوا شيعه البويهيين. خلاص بعد كده انفجار القنبله الشيعيه الباطنيه الف الاسماعيليه النهر اللي هو الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه هتفرق لما ده كله الشمال الافريقي كله سواحل الحجاز وجنوب اوروبا و تبدأ تهاجم الأندلس، والأندلس هتبقى قطعة صغيرة بس ومؤمنين سنة. بعد كده الخلافة العباسية مسيطر عليها شيعة، وبعد كده تخوم الحجاز واليمن وتلك شيعة. عمرهم تقريبا قرن كده 80 سنة كده كل المساحات دي. طبعا في مساحات تقع 200 سنة كده، فاطمين هيقعدوا مثلا في المساحات اللي خدوها أكثر من 200 سنة. ده أثر على التصورات حتى الوزن. عندك تصور فرقي إسماعيلية حتى الآن له سلطان إسماعيلي. يعني الفرقة طلعت ما في فرق الخارج ما كانش بيدوم لهم، يعني الخارج يعملوا حركة اعتراضية وما ينظروش. الخارج أول ما بدأ يكتبوا لا ده مثلهم وتعاملت لهم دول، قامت لهم دول الشيعة. الشيعة احنا عندنا دلوقتي الشيعة الإمامية والشيعة الزيود. الزيود حتى الآن أدبياتهم في القوم موجود ومدون، بل اليمن وكثير جدا من مناطق العالم الإسلامي في الحجاز في الزيدية حتى الآن موجودين. كانوا ايه؟ كانوا حاولوا لا مش حاولوا، لا هم موجودين كتير بس تأثروا جدا بالسياسه مولانا متأثر. بقول لك لسه ايه حضرتك الكلام كله بيدور على الحكم، الحكم هو بيطوع الكلام ده كله. السياسه بي بي بي يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ القاضي عروه الاسلام عروه عروه، فورا انقضاء الحكم. فسالت الحكم مرعب ليه؟ لانه بعد كده بيفسد بقيه ال يفسد الجماعة العلمية ويفسد الناس ويفسد التصورات ويفسد كل حاجة. وأول ما بيعتدل عروة الحكم معظم الفساد اللي في العروة التانية بيقل بشكل كبير جدا. يعني من المفارقات الطريفة جدا في التاريخ، الخارج دول يا جماعة دماغهم بلغة مفيش قدرية فرح عقدية خلاص. أول ما تقول عمر بن عبد العزيز مش اختبر، وما دائما احنا بنقول فيه جزء الإنسان برضو كان يعني مش في ناس لوحده كده من جواه هو عايز مرض نفس مرض يعني مرض قلب عايز يعني يقول مقولة مبتدع في الديانة خلاص، هو عايز ايه يعمل حاجة يظهر بيها او كذا يترقص بيها ماشي. لكن في نقطة جزء كبير جدا بسبب الأثار بتاع خلال خلف الحكم خلف السياسة بتاعه. اول عمر بن عبد العزيز قال عمل ايه؟ خير راسل الخارج قال لهم قد علمت يعني قد علمت انكم ما خرجتم الا ضبطا لله ورسوله. بص الكلام، فتاتوا اجادلكم او ناظركم، فان كان ما تدعون اليه خير نظرنا فيه، وان كان باطلا عدت معكم. قال لهم انا سامع ان انتم اصلا تمر بالمعروف سمع عنكم وانتم خارجين غضبه لله ورسوله بس، فتعالوا حلوا. فرقوا نظروا فعاد جزء كبير جدا منهم والتزم لا يخرج خلاص، وكانوا اصبحوا قوة امر بمعروف ونهي عن المنكر للناس، يعني لم يتعرضوا للحكم لغايه نهايه خلافه عمر بن عبد العزيز. هي فكره ايه؟ ان فساد صلاح الحاكم فعلا بيصلح كثير جدا من القضايا، وفساده بيفسد كثير بل بيولد فساد اخر. القدريه وفرقه عقديه جابوا منظرهم مفتاح واقنع، وهو كان عالم سيدنا عمر بن عبد العزيز. واخذ عليهم مواثيق وبتاع. فقال للراجل لا تعود الى هذه المقال. قال لا. قال اللهم ان كان صادقا فافعل وافعل، اللهم ان كان كاذبا فافعل وافعل. دعا عليه يعني، قال له لو انت كاذب وبتلاوع وبتاع مش عارف ايه. وقد وقع في الدعاء يعني، هو بعد ما مات سيدنا عمر بن العزيز عاد فقضى مقاله القدر مره اخرى ثم قضى يعني. في الاخر طبعا الخلفاء اللي بعد عمر بن العزيز يعني يعني هو جمع الناس اللي هو ايه طبعا قتلوا خلاص. فالشاهد ان هي فكره ايه، ان هو لا فعلا صلاح فلسفه الحكم مصلح لكثير. لكن يتبقى جزء ان هو ايه، الجزء بتاع الراجل اللي جه للنبي. النبي يعني ايه، يعني اجيب لك احسن من ايه الموضوع ده، احسن من يعني خير ولد ادم هو ده اللي انت قدامه. قال له اعدل يا محمد فانك قسمت له الموضوع ده احول خلاص، ما ده هنعمل له ايه، ده ما فيش. والنبي قال يخرج من ضد هذا يعني ايه، ده بقى في اليوم الدين. لكن في جزء فعلا فساد حكم وتعليم وجهل ومظالم، لو رفع ارتفع جزء كبير جدا منه، وتبقى ايه جزء لا يرتفع. الجزء اللي يرتفع ده اللي هو ده اللي ميزه في الرساله بتاعت ظاهره الغروب حاتم المسلمين بتاع الوقع المفسر بقى ان في جزء فعلا بقى ايه جزء نفسي اللي هو بيدرس احيانا في التعصب، في جنب التعصبيه في علم النفس الاجتماعي، ازاي واحد بيبقى كده بغض النظر عن حاجه دي جنبه، والوضع تمام والامور السياسيه كويسه وبتاع، وبرضه هو ايه مختلف. فالجانب السياسي احنا بنطلع بس على الحكم عشان ايه نقول ايه، ان النزوع كثير جدا من النزوع الفرقي مسيطر جدا في مفهوم الامامه، سواء مفهوم الامامه بتاع التشيع او مفهوم الامامه بتاع الفرق الباطنيه. الاسماعيليه فرقه باطنيه، طب انتوا بتدعوا لمين؟ امام فين؟ لما تكبر نقول خلاص يعني انا وهو هيفضل قاعد جوه لغايه ما هنفرق يعني ايه كده. عشان كده كل المقولات تلاقي فيها فكره الامام ومركزي ومحوري وايه؟ خلاص. وده بقول لك يعني نفع قعد اكتر من 100 سنه، اكتر من 100 سنه مسيطرين على معظم العالم الثاني. ثم بعد ذلك المشكله دي هي تعرف تصير في الماده ليه؟ لانه فيها قدر كبير جدا ان لم يكن كلها كاذب على الله ورسوله. فده تستقيم فطره الناس مع ايه؟ هذا الامر بعد كده ده يعني هو القرن الرابع الناس المصدر للعالم الاسلامي يظن ان الاسلام تقاوم الشيعه مسيطرين على العالم الاسلامي كله، ما عدا نقاط كده منفصل. مع دور اهل العلم او الجماعه العلميه تحت الفساد السياسي قعدوا مستحملين فلما ظهرت امورهم السياسيه عاد الامر ايه؟ يعني وبقيت هذه الفرق، بقيت هذه الفرق كمقولات يعني الاسماعيليه كتبهم موجوده لغايه دلوقتي ولهم سلطان ولهم مراكز مؤثرين جدا. الاسماعيليه من اقوى القوى الاقتصاديه في العالم. اسماعيليه زي مؤسسه الاغا خالد، زي مؤسسه الاغا خالد برضه دي لهم سلطان حتى الان. معظم الاقتصاد الباكستاني وباكستان الاقتصاد الهندي في من المتنفذين جدا، بل باكستان موفمنت اللي اسست في باكستان كلها كان وراها الاسماعيلي، بل محمد علي جناح نفسه اسماعيلي اللي هو اول رئيس لباكستان. فهم لا يعني من ناحيه النفوذ من ناحيه القوه فالفرقه لا تزول يعني موجوده. الاماميه من اول التاسيس الاول اللي هم فيه ثم قيام دوله متاخره جدا ليهم بعد كده قاعدين معانا هم وراشدين معاه. اما بتقعد تبحث في ورا في المذهب مش هتلاقي حاجه تمسكها، هتلاقي في الاخر هي مقوله سياسيه اتبنى لها مذهب. عشان كده كولين تيرنر اللي هو الراجل البريطاني لما جه يبحث في التشيع اسلم بعد ذلك، اظن تشيع بس في الاصل اللي انا متاكد منه انه اسلم. لما كان بيبحث في مذهب الشيعة عمل ايه؟ كتب كتاب اسمه اسلام وضوء الله. اسلام وضوء الله فيقول لك هو دين بس ما فيهوش اله، هو مذهب دوله. ايه اللي تأسس بسبب زي الدعوة السياسية اللي ما يشاءها القديم خالص ترجع تقدر تقول العصر العباسي فرخ لنا ده. نرجع خطوة اللي هو احنا قلنا التصور الفقهي طلع لنا المزايا في الصورة الأولى. لا هو مجرد تجميع الأقوال المتجهين لأنهم خلاص ده اللي حاصل. بعد كده هيحصل امتزاج الفقهي والسياسي هتطلع لنا شكل المذهب اللي هو نقدر نقول صورته مستمر عن ان هو لا المذهب له اوقاته وله قضاته وله بعض العلاقه بالسلطه. لا ده هيبقى ايه؟ المذهب ده مؤسسه ما هيقفر عليها قدر من التشوه يعني. معنى كده ان هي العقيده بتاعت مصر دي لا الكلام بتاع عقائد الناس مالهاش دعوه اي حاجه ب يعني مصر هنا مذهبنا ايه؟ مذهب الناس السنه الاهلاويه يعني هي الأرض إن الدولة ما يعني ممكن يتغير إيه؟ آه طبعاً الحكم بيغير، الحكم بيغير. يعني مثلاً السعودية، السعودية قبل نشر دعوة الحرب محمد عبد الوهاب المذهب اللي كان موجود في الحجاز إيه؟ مش الحنبلي في حنبلة الشام في وفي قدر ما شيوخ محمد بن عبد الوهاب هنود، هنود أحناف زي حاتم الله السندي هنود، في شافع شافعية، في مالكية. أول ما قامت الدولة الهرم لا الدولة حط التصور معين، التصور ده حتى مش حنبلي، مش حنبلي قوي يعني يناسبها لا ماذا اللي هم تخش كويس هم أطلقوا مذهب حلو يعني يعني على مقاسه خلاص هو عامل حاجه زي كده هو لا تقدر تقول انه حنبلي حنبلي يعني ولا تقدر تقول انه هو حاجه كده ده الدوله مش المذهب خلاص كده اثر في الناس طبعا اثر في الناس ما بقوش حنبلي بو ايه بقول بتاع اللي هي الحاجة اللي هو الدولة بتدعوها دي طبعا السياسة السياسة مؤثرة جدا السياسة مؤثرة جدا وخاصة في الدول القومية الحديثة ليه؟ لأن الدولة بتغير منهج التعليم والإعلام وإزاي وبتحدد مين يقعد ومين يتكلم ومين يتكلم لا تقطع عليه في المسائل الثانية يعني بقى في باكستانيين كتير جدا في أمريكا مثلا هما أمريكان دلوقتي وهما إسماعيلية يعني إسماعيلية وقديانية الحتة دي ما أثرتش ما أثرتش هما موجودين من قبل كده هما إسماعيلية وقديانية من قبل الدولة نفسها في باكستان دولة علمانية لا تدعو لشيء ولما تدعو تدعو لمذهب السنة يعني هما في الأصل سنة أحناف مع التصور تصور بقى هنيجي دلوقتي دي اللي هنقوله طبعا معلش ممكن قال كل شيء انا احط دباديب حمراء نغير عنوان الكتاب عنوان الكتاب لك السكوتر والعمق في السياسه الشرعيه بابا ابويا بيقول لي زمان كنيسه كانت بتتبني كنيسه فتعاقدوا مع اول مسلم وعمال مسلمين العمال بيبنوا كنيسه هم عمالين فهم بيسألوا نفسهم هم بيبنوا فعملوا هلا هلا صلى على النبي خلت الاستدعاء من الملة بقى فراح للمقاول قال له مولانا يعني الموضوع وبتاع الكنيسة هو فراح له ممكن يقول له ده هو الكنيسة ده مش هنشتغل صوم الأصل الأول يقول لك عندي عمال وشتغل قال له طيب خلاص ماشي عندنا هم مش هيبطلوا غنى فراح ايه جايب حاجه كده كبيره وراح كاتب بيها على الحيطه ايه صلى على النبي بص ها هنا هنا بص على الحيطه احنا عايزين نعمل حاجه كده هو ايه ده بتاع افضل نظيره على حد حد عمال يلف على حد والله فهي هي الفكره يا ليلى بص على النبي ده شعرنا بص على الحيطه خلاص طيب الجانب الثاني طب احنا دلوقتي عندنا ده جانب فقهي الجانب الفقهي خد شكل معين خد شكل معين هيؤثر على البنيه الفقهيه العامه هيؤثر على البنيه الفقهيه العامه يعني مثلا المذهب الحنفي لما كان موجود كان في مبادئ جنبه كان موجود مذهب الاوزاعي موجود مذهب الفكري الثوري بس كانت ثلاث دول على مذهب الثوري يقول لك دول ثوريين وايه مذهب الداوودي يقول لك الدول دي يعني الدوله الطاهريه والدوله السمانيه ومجموعة كبيرة جدا من الدول الخمسة الكبار اللي قامت في الـ في الـ في المشرق الفارسي اللي هم طاهرية الدولة الصفارية الدولة السمانية الدولة الغزنوية الدول دي كلها كانت على مذهب كانت على مذهب الثوري على مذهب الداودي الداودي اللي هو مذهب ظهير العضو الظهير خلاص. ففي ده ودي في اوزاعي في ثوريين راح فين راح فين لم تحملها دول. يعني مفيش دوله زي حمل القضاء ما فيش حد بيطالع القضاء وما فيش حد بيوقف اوقات ما عندهمش جرايات وبتاع. فالمذهب ايه؟ مذهب الاوزاعي كان مذهب اهل البلد راح للقرار. المذهب الليث بن سعد كان موجود ما حدش خد فيه قرار ولا الامام ملوش كلام زينا. هنا ايه الجانب الاجتماعي ان مفيش حد ايه حمل المذهب. حمل المذهب يعني قيد الاقوال وضبطها وسالوا واتكتب والا ناس لا الليث موجود في المدونة. يعني في حد مصري كان عامل مجموع اربع مجلدات كبار اللي هو مذهب الليث جمع كل مقولات الليث من الكتب لانه بيلقى في الخلاف. لكن هي دائما الناس بتقول ايه ده يجرنا الفكره في المذاهب الاربعه. ليه معظم الناس بتصر على المذاهب الاربعه؟ لان ما في المقولات لم تنقل مسببه مع ذكر الشروط الا في المذاهب الاربعه. يعني ليه رايه في مساله كذا بدون شروط بشروط؟ طب ليه؟ ايه اصوله في النظر؟ مش عارفين. كل تلامذة مالك الكبار سواء ابن القاسم سواء مش عارف سواء بعد كده اصحاب المدونات صح كل ده قبله مالك يقابل اللي قبله. فهو سأله مالك منقول عنه مثلا عشرات الالاف من المسائل نصا هو سأله خلاص مع ذكر الشروط مع ذكر الاعتراضات مع المذهب اللي قاله رجع عنه الشافعي. الشافعي ازيده كمان الشافعي مقولاته مذهبه القديم ومذهبه الجديد وصوله اصوله. يعني هو نفسه كتب اصوله هو كتب اصوله. فدي مبنيه للشافعي. فانا ما اقدر اقول ايه المذهب اخواننا باللغه المعاصره هو سيميوليشن هو محاكاه لعقل الامام. فانا جايب لك فروع كثيره وجايب لك اصول النظر فلما تبنيها اقدر اقول لك ده مذهب الشافعي. يعني دي طريقه الشافعي في النظر والاستنباط. فلو في مسألة جدد فيقولوا والله تحقيقا على أصول المذهب يكون واحد ايه يكون الخاوة دي واحد من اثنين ثلاثة اربعة. عشان كده معظم المذاهب اشهر طبعا اشهر رسالة قديمة رسالة ابن رجب بتاعت الرد على من سبع على المذاهب الاربعة هي مشهورة منشورة في الرسالة ومفردة طبعا بعد كده ومفردة بالشرح من الشرح حتى لو ده والكتاب بتاع اليافعي والكتاب بتاع الرويكة. احنا حلنا على الرويكة بتاع الرويكة طيب هو في رسالة بتاعة التمثل بتاعة الرويكة رسالة دكتورة ثلاث مجلدات موجودة اظن بديها قوية جدا. الثانية بتاع الرويكة ولا اليافعي؟ اليافعي في بعض النقول الحاجات دي مش موجوده في الرويكع والرويكع اشمالهم واكبرهم ملايين. في رساله عملها هنا الدكتور فيصل البحر رساله عن دي اللي احنا عايزين نقراها دي عايزين دي يعني دي تكليف اولاني صغير مش كبير. انا هخلي حد ممكن طارق خد ابعت رساله بتاعت الرساله المندثره اللي موجوده مسائل المندثر. المسائل المندثر اللي هي ايه؟ واحد دي اللي هي حاليا ده لما الناس تقول ايه طب احنا دلوقتي انا عايز المسائل الفقهيه المندثر يعني ايه ذكرت يعني لا يقول يعني مثلا انا سفيان الثوري بيقول كده طيب او صحابي يقول كده او التابعي يقول كده فواحد يقول خلاص انا هقول هذا القول خلاص. فهو بيقول ليه العلماء كانوا يقولوا بلاش المسائل ايه المنقوله على خلاف الجمهور. ليه بيقولوا لا بالرغم ان هي منقوله يعني ولا الصحابي قال كده ولا ما قالش التابعي قال كده ولا ما قالش احنا بنقول له قال ليه لا ليه لا مش بقاش اصول مش كمان ما لهاش اصول ما لهاش اصولها اصلا فكره ايه لا خد الموضوع خليك اقوى من كده خلي المساله اعلى من كده اللي هو ايه هجيب لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقول لك اجماع العلم على عدم العمل بيه فانت بتقولي لا والله انا الحديث ما ده صحيح هعمل بيه فهو يقول لك دي من المسائل المندثره. طب ليه ما حدش بيقول بيها بالرغم ان النص واضح هو بيناقش ده خلاص هو بقى اصلا بقى عندي حافظ ابن رجب صاحب الرساله بتاعت الرد على الانتفاضة على ابن زيد الاربعه اسم الباب اللي هو ايه باب احاديث صحيحه اجمع العلماء على ترك العمل به في شرح العلل للتفريق وباب بعد كده احاديث ضعيفه اجمع العلماء على العمل به ليه بيقول كده بيقول ان هو النقل الاسنادي ده احد عوامل الحكم على النصوص مش هو العامل الوحيد فمجرد النقل ما يفيدش حاجه ايه اللي مخلي المذاهب قويه ومخدومه ان النقل متبوع بسنه التعامل اللي هو العمل الناس بس العمل مش القول العمل فهو بيقول لك ايه ده حديث منقول بسند يبدو سليم كل العلماء من قديم ما حدش راضي يعمل بيه فأقول لك ايه كل هؤلاء تعاملهم وكأن يشير ان في علة قادحة في الحديث اطلعوا عليها ولا ما اطلع عليها بعد لك ايه طب ما اعمل انا بيه اعمل انا بأحيي هذه السنة هي لم تكن سنة لان لم يعمل بها احد لم يعمل بها احد مش كده كانوا ينقلوا عن النوال يقول ايه كل عالم حديث او كل طالب حديث ليس له امام في الفقه فهو ايه على ضلال هو نسك رسالة بتاعت الإنسان المدسرة بتاعت بلال بتاع قصة البحر إن هي مليانة نقول عن الصدر الأول ومنهم الأئمة المتبعين على فكرة إن هو إيه لا يعمل بكل نص كل نص يصل لي لا تعمل لي حتى تنظر كيف تنظر فيه الناس بص ست الفل إحنا عندنا فين سيناريو عندنا إن إحنا عندنا نبي عمل حاجة صلى الله عليه وسلم عمل حاجة عملها وبعد كده إحنا مش نوش احنا حاليا متعصرين مش موش ففي حد بيقول ان هو عمل كذا كذا كذا اللي نقل النقل ده كان عايش في انهي عصر شاف النبي مين اللي شافه مين اللي شاف الروايه دي شافها الصدر الاول خلاص كل الطبقه بتاعت العلماء اللي شافوا الروايه دي ما عملوش بيها ايه اللي حاصل احنا عندنا احتماليه يعني الناس دي كانوا مش متبعه يا يعني مصر ما يعرفوش طب كلهم شافوه ويعرفوه ولم يعملوا ايه في حاجه هم عشان كانوا قريبين جدا من هذه الطبقه فيبدو ان هم ايه الحديث ده ظاهره الصح ظاهر السند الصح بس في عله قادحه عشان كده ده اصلا احد ايه يقول لك ايه الحديث التفريق في تعريف الحديث الصحيح الا ما ينقله العدل الضابط عن مثله الى مثله من غير شذوذ ولا علم علم فهي الفكره ديات في علم قادحه لم يطلع عليها والا هم كلهم كانوا اشتركوا ايه عملي عشان كده كانوا ايه الصحابي التابعي اللي هو صحابي او تابعي كان بيناقش سيدنا عبد الله بن عباس بيقول له ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا عبد الله بن عباس بينقل واحد قال له ان النبي قال كده عبد الله بن عباس معاه ايه نص بيقول ايه بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولكن قال ابو بكر كذا كذا كذا وقال عمر كذا كذا او فعل ابو بكر وعمر كذا وكذا كذا فكده انت ايه ظاهريا مين قدام مين نص عن النبي وابو بكر وعمر فالراجل بيقول له ولكن فعل ابو بكر وعمر كذا كذا كذا فعبد الله بن عباس ايه غلط جدا على الرمل وقال ايه مش كان تصب عليكم حجارة من السماء أقول لك قال أبو قال رسول الله أقول قال أبو بكر عمر إيه تتم في الرواية؟ أقول له أبو بكر عمر قال لي عبد الله بن عباس إيه؟ قال له كان أبو بكر عمر أعلم بسنة النبي منك يعني هو أنت النص ده مش أنت شفته؟ أنت شفته أبو بكر عمر شفته وكانوا أفهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منك وأعمل به ولم يعملوا به وأنت لا تدري إلا النص أما هم فيقولوا النص والتعامل فهذا النص فيه عله بسبب ان ابو بكر وعمر بيعملوا ايه فهل يقول لك ايه طب كده ابو بكر وعمر انا اقدمهم على كلام النبي هو مش كلام النبي ليه لان انا اصلا لم استوثق منه النقل يعترضه الشواهد النسيان والخطا وكذا وكذا لكن التعامل السنه الجاريه لا عشان كده ده اصلا من اصل التفكير في الاسلام بتاع نص السنه الملكيه هو ايه عمل أهل المدينة مالك يقول لك والله دول ودول ودول ودول كلهم بيبيعوا يشتروا من أهل النبي وبيأذنوا بحج وبيأذنوا وبيعملوا والمناسك وال شو كده أبو يوسف ومحمد بن حسن لما انتقوا الملك رجعوا عن عدد مهول جدا من المسائل. إيه السبب؟ يمكن نقول له مثلا إيه موازين أهل العراق هيقول له سهل يقول له موازين أهل العراق سهل يا قط اوصل يا فاكر بتاعك هذا الحل الحام بوبك البيت هذا مالك يقول له اوزنها يقول له محمد او يوسف يقول له اوزن عيرة فعيرة يقول له منذ كم هو هي معه دي يقول له دي من ايام النبي ايام الصحابه فقول له قدامك يا اهل المدينه انت بعمال ايه تقول لك نصوص وبتاع مش عارف ايه انا ايه انا جايب لك هذا جايب لك الدفاع اللي كانوا بينزلوا بيها هنا فيقول له لا اما الحجه عشان كده هو عند التفصيل عندنا مثلا هو قاعد بيسمع كل الكلام اللي بيتقال وبالتالي لما تيجي تتكلم بقى الشرط ما تعرفش ده راي محمد هو ابو حنيفه ابو حنيفه ده في ناس بيسموه مذهب المذهب يعني ايه يعني هو ابو حنيفه كان ما بيحضر مجلس التوقيت عالي حديث ولغة ونحو وكاع مش عارف ايه فكانوا ايه يسمع كله كل اللي بيتقال ويقعدوا يشوفوا المسائل وكده لكن هو صار في يعني عند ابو يوسف ومحمد حسن وزفر وزياد يعتبروا مذاهب لا المدون كمان بيبقى يعني هو بيقولش وفرنا زفر كده لا هو قالوا ده خلاص فالشاهد فكره ايه ان هو فكره العمل سنه التعامل دي لا سنه ايه فكره واحد من مدونات الإسلام الكبرى سنة الترميزي يعني مام الترميزي مام الترميزي شرطه في الكتاب ايه؟ كل واحد كل كتاب ليه شرط فمثلا شرط البخاري الصحة الصحة طبقا شروطه بيقول ان لازم يكون ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ده اللي انا مخرجه بس دي مدون خلاص مش غير من غير البلاغات والمعلقات وغير المسلم لشروط الصحة خلاص النسائي لشروط الترمذي ايه شرطه شرطه تعالى يقول انا اخرج لا اخرج حديث في هذا الباب في هذا الكتاب الا حديث واحد الا وقد عمل به عالم من علماء المسلمين يعني انا بقول لك ولا حديث من دول ولا حديث الا حديث واحد والحديث ده ابن راشد تعقب الترمذي وقال لا حتى حديث ده عامل به حد منهم سعيد بن المسيب واحمد بن محمد نفسه يعني اللي هو جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 ايام سبع ثمانية صلوات يعني في المدينة بلا خوف أو مرض أو بلا خوف أو مطر اللي هو الجامع في الحضر فالترميز يقول ده ما حدش عامل بي فابن رجب تتبعه شرح العلة للترميز وقال لا عامل ودي أسماء طبعا هو جابه من ده أشهر اثنين أحمد وسعيد في التابعين وأحمد في الأئمة في المزاد وإلا في ناس كثيرة تقول بال منهم عبد الله بن عباس الرضي لا بيكون في علم لا الحديث لو انت عايز نصوص 20 15 نص منهم الباب ده الباب بتاع شرح العلل للدرج احسن طبعا طبعه السلام اوكي هو اجل كتاب في العلل يمكن هو ده واجل شرح الدرج يعني كان تنين مبنع يعني العلة فتح داري لو تم بتاع ان رجل شرح البخاري اتم من غيره العلة هنا مش عشان الحديث نصه فيه اخر يعني قبل غلط او كلمات صحيحة العلة علشان لا يا ابن في حاجة عارف عام زي ايه سيدة عائشة في كتاب مشهور جدا اللي هو استدركات عائشة على الصحابة ان سيدة عائشة تسمع صحابي بيقول حاجة لما سمعت الصحابي بيقول ان النبي عاد اعتمر كم مره سمعت الصحابي اللي بيقول ان اهل الميت بيعذب ببكاء اهله ان النبي صلى الله عليه وسلم بلى واقفا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه وان عائشه كانت تستدرك تقول ايه فبتقول ايه رحم الله فلان كان رجلا صالحا ولكن ان العين لا تخطئ والاذن لا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثلا تعذيب الانسان بوفاه مذكاه مش المخ يعذب الانسان فعدد المعتقدين يعني ان العين لا تخطئ وبتاع قالت لا ده النبي قمر كذا كذا الباء قال من حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلى واقفا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص والأحاديث دي نفسها متعقبة فيها السيدة عائشة رضي الله عنها نفسها في حديث بيقولوا لا الحق مع عائشة. خلاص وفي ناس بيقولوا في مواقف بيقولوا إيه هي لم تخبر إلا بما رأت زي لم يقل يقل النبي صلى الله عليه وسلم واقف في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل واقف فهي مش مبتوش أبدا في حياته بلى وإن كان سيدنا جابر حديث جابر وحديث وصحابه رأوه فقد بلى واقفا في مواضع علي بن أبي طالب حديث النهي عن الشرب واقف عامة الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقف الشرب الأبد ولكن علي بن أبي طالب جاء في الموسم في الحج وأوتي له بماء فشرب واقفا ثم قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنسك شرب واقفا. خلاص الخلاف الفقهي فين بقى اللي هو ده كان نهي كراهه ولا نهي تحريم ولا مع القدره ولا هو ده اللي هو الفقه. لكن في حديث ما عملش فيه ولا واحد هو بقى في الكتاب اي ليه الاسباب ولا ثاني برضه لا المسائل المندثره وابن رجب يقول لك ليه تعقوب لا ده في مسائل متعلقه بالديات متعلقة بالديات والفروج والدماء قول عمر بن الخطاب والمفتاح هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتوه فجي واحد من الأعراب وقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا قال لا والله لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بواع عقبه وكان ما قالش الحديث يقول لك حديث ماشي هو حديث هو بيطرح عليه كذب عشان كده الناس بتتصور الحديث وده مشكلة كبيرة جدا في الثاني السلفيين المعاصرين إن هو الحديث مجرد النص لا الحديث مش هو مجرد النص ده النص وحوالي دوائر كثيرة جدا منها دوائر ايه تأمين النقل ودوائر التعامل لم يكن الا قول مالك رضي الله عنه ما لم يكن يومئذ دين فلم يكن اليوم دين لا ده دي في الفهم التالي في النص نفسه النص موجود هو قدامك ومنقول ولم يعمل فيه حقا طب هو ايه محدش شاف النص قبلك فعشان كده ايه الضابط بتاع ده ما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين. الصالحين والمؤمنين من لدن النبي حتى الان راوا هذا النص قبلك لم يعملوا به لا يا اما هو يا اما انت اهدى منه سبيل يا اما انت مفتتح باب الضلال قول عبد الله بن عباس لما قالوا له على اشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يفعلوها فقال اما انتم اهدى قال هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر هذا بيته يعني لن يبلى واما انتم أهدى من محمد وأصحابه إما أنتم مفتتحي باب ضلال أو إما أنتم على باب ضلال يعني هي الفكرة في إن النصوص ما بتشتغلش لوحدها النصوص دي شافها المؤمنين قبلك وهي مش سر وهو دين إعلامه القاسي والدين فلو ما فيش ولا عالم من دلو الصحابة للتابعين عامل بهذا النص ده النص دي معيب يعني إيه؟ يعني في علة تطرح عليه وطلعوا عليه وأنت لم تطلع عليه خلاص فهي يعني إيه؟ يسع ما وسع القول يسعك ما وسع الصحابة والتابعين إن قصد كنت ذلك بعد سكوت إيه؟ إن قصد كنت ذلك بعد سكوت يعني هم وكأنه ترك في جانب الإجماع على الترك إجماع على الترك يبدو في حالة والعكس بالضعيف في واحد يقول لك الحديث ضعيف سند ضعيف السند اللي وصل لك أنت ضعيف ده السند طب إيه ضمننا ما وصل فيه؟ كل العلماء طبق عن طبقة تعمل بهذا الحديث وهو يعتبره عمدة يبقى اطلعوا على طرق وانت اطلع عليه فإحنا إيه اللي منقول لنا؟ السنة التعامل عمل أهل العلم بهذا الحديث يبقى الحديث ده الأصل الصحيح بل بعض النصوص الأصولية اللي هي عمدة الأصول ما لهاش ولا سند يقوم على ساق يعني زي أشهرهم على الضبط رسالة عمر بن الخطاب لسيدنا أبو سعيد الأشعري صدق قضاء دي ما عمدة ولا وغير منقولة بنص بمسألة منفصلة الشاهد إيه؟ متلقى العلماء تلقوا هذه الرسالة بالقبول خلاص فياتوا ان هم طلعوا على الشاهد عشان كده احنا ده بنقول ايه التعامل المباشر مع النصوص مربك بل في ناس يقولوا قولة شديدة يعني يقولوا كل الحديث مضلة لغير الفقهاء يعني اي واحد يتعامل مع النصوص المباشر بدون فقه لانه بيتصور ان الحديث يعمل لوحده منفردا طب ما في حديث تاني في الباب في حديث تاني مخصصه ليه في حديث وهكذا فهو انت عشان تفهمه مش كده كانوا الكثير جدا من المحدثين اهل الحديث الكبار كانوا على مذاهب علماء وقتهم يعني مثلا عبد الله المبارك، عبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك كان يقال ان كان في الصحابه كان ايه، وكان على قول ابو حنيفه من اصحاب ابو حنيفه عبد الله بن المبارك، والامام البخاري هو البخاري، البخاري صح والصحيح ملوش مذهب، ملوش مذهب لوحده، كان يقول اني وجعلت احمد بيني وبين الله، يعني انا على مذهب احمد في الفقه، فهو لا يخرج عن قول احمد. عشان كده احنا بنقول الدايره زمان الصحابه عدد قليل مستنبطين، والباقي على مذهبه خلاص، والتابعين على مذهبه. ابن رجب في شرح العلم عامل الشجره دي، يقول لك مين اصحاب الحجاز، الصحابه اللي كانوا هنا اللي الناس على رايهم، ومين اللي كانوا في الكوفه على رايهم عبد الله مسعود وعلي وغيره، ومين اللي كان، ومين التابعين اللي خدوا عن دول، ومين دول اللي رست فيهم مذهب الاربعه. عشان كده عمليه احصائيه ينظر جدا جدا يوجد رأي حتى في رأي صحابي أو حتى رأي مهجور إلا هو موجود في المذاهب الأربعة. وده استقرائي، استقرائي يعني إحصاء. يعني واحد مثلا من المشاهير جدا شوف الإمام ابن تيمية، ابن تيمية في آخر ثلاث سنوات في حياته هو حنبلي في الأصل، ثلاث سنوات في حياته قال أنا مبتدئ، يعني أنا يعني غير ملتزم بمذهب، آخر ثلاث سنين في حياته خلاص، وقبل كده كان حنبلي، حنبلي فوق يعني بيشرح حتى المتون الحنبلية، بيشرحها كمان مقرر كل المعتمد المذهب الحنبلي خلاص. كم مساله فرق فيهم عن المذاهب الاربعه عند الاستقراء؟ 120 مساله. طبعا تلامذتهم من الحفاظ جمعوها وردوا الناس اللي انكروا عليه، قالوا يعني هو بيقولوا كلا دي اقل من التابعين والصحابه فما حدش ينكر عليه وبتاع، دي اقل. كان جزء من ردود الناس عليه ان هم المسائل المندثره، يعني بقوله ما حدش معي يعني مثلا طلاق، خطوة طلاق، خطوة طلاق مخالفة المذهب الأربعة. فالإمام السبكي لما رد عليه قال له يعني مين قال قبلك بده؟ الشد الرحال وهكذا. فهي 100 مسألة 100 وحاجة أكبر مدونة فقهية معاصرة يجتمع فيها أكثر من 13,000 مسألة، مسألة رأسية مدونة فقهية كويتية 13,000. فهو ده اللي هو إيش؟ هو بيقولها مكتوب مطلق الشيخ سامي تيمية، وهو مبلغ على قولين فيه منهم ان هم بيقولوا ان هو مكتوب مطلق فعلا. ها؟ 120 مسألة. فرقم يكاد يكون ضئيل جدا، ففي الغالب يكون لها مضمنة في الداخل. طيب ده من ناحية الفقه. الأهم من كده السلوك. زمان احنا عايزين نتعلم الأدب والأخلاق كنا بنروح نعمل إيه؟ بتروح لواحد مباشرة تتعلم منه الهدي والسنت والدل وكذا. بل المشهور يقولون كان عبد الله بن مسعود اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وخلقا هديا ودلا، وكان ابراهيم النحي اشبه الناس بعبد الله بن مسعود هديا، وكان وكيع اشبه الناس بابراهيم، وكان احمد اشبه الناس بوكيع، وكان ابو داوود صاحب السنن اشبه الناس باحمد سمتا وهديا ودلا. فانت عمال ايه؟ في فقه في الرسالة ما فيه يعني. طيب وانا عايز اسلك كما سلك النبي صلى الله عليه وسلم. كده الصحابة في مقولات تحس ان كان عندهم عيارة، يعني عيارة يقول لك ايه كان اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. انا ما شفت عبد الله بن مسعود، وكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي سيدنا انس لما كان بالربيع، شوف الربيع قال له، قال له والله لو رأك رسول الله لأحبك. المقولة دي ده هو عارف ايه؟ عارف الكتالوج، عارف لو شافه فقال له لو رأك رسول الله لأحبك. هي الفكرة في ايه؟ ان هو ده جانب سلوكي اخلاقي خلاص. بقى المقولة الشهيرة جدا مين من اصحاب مالك الشهير جدا؟ اقول له وهب ولا مين؟ فبيقول لصحابته مالك 20 عام 20 سنة فقول علمني الادب، الادب في 18 عام هنا خطب بيعمل معاه 13 سنة بيعلمه الخلق اللي هو الإيمان، اللي هو الإيمان اللي هو السلوك العملي، وعلم العلم في عمل العلم علمه في عمل اللي هو الفقه. طب وما كنا في 18 سنة بتعلم ايه؟ بيتعلم ايه؟ بيتعلم الخلق والهدي والسنة والدم. طب لما ده يختفي انا احصل ايه؟ هيبدأ ظهور تدوين السلوك. فانا بوصف لك ايه؟ بقول لك يعني اخلاص، يعني ايه عزم، يعني ايه تكبر، يعني ايه تواضع، يعني ايه توكل، يعني ايه تقوى، يعني ايه بذل كتابه الاعمال القلبيه والوساوس والخطرات وبتاع، ثم نشأت مدارس مذاهب التصوف. صوت أول عمل أول أمره لما ظهر كان علامة على قدر ما من الزهد والسلوك. خلاص وأصح الأقوال وطبعا في أقوال كثيرة جدا في تعريف التصوف وأقوال كثيرة جدا في نسبة التصوف اللي هو التصوف نسبة ليه، ولكن الراجح الصحيح يعني إنه نسبة من الصوف الجو اللي بس الصوف اللي كانوا بيلبسوا الزهاد والنساك. هذا الأمر الأمر بدأ الأول بحالة سلوكية متعلقة بالعبادة والتبتل وتحقيق مقام الإحسان، ثم مع ظهور التدوين تدوين العلوم قاعد ينتقل لمساحة إيه؟ إنه هيبقى مذهب سلوكي بالكتب. خلاص بعد كده مذهب سلوكي ينتسب لشيخ. خلاص بعد كده طبعا هتحصل طفرة في منتصف العصر العباسي اللي هو إيه؟ العشبة. يعني إحنا إيه؟ المساحة دي معظمها هتروح وتسكن داخل البيئة العجمية، فيطلع لنا تصوف العرفاني أو العرفان أو تصوف الفيلوسوفيا أو تصوف الفلسفة اللي هو التصوف الممتزج بالفلسفات الشرقية القديمة أو الديانات الآسيوية القديمة. فيطلع لنا تصوف رامي على نصرانية، تصوف رامي على بوذية، تصوف رامي على وده مقائم حتى الآن بالنصرانية الناس. بتاع عنا مالي شبه الكتاب اللي احنا عملنا عليه بتاع الابعاد الصوفيه في الاسلام، الابعاد الصوفيه في الاسلام اللي هو فكره بقى التتبع بتاعي بتاع التصوف. هل المدارس دي كان ليها زي برضه المذاهب الفقهيه كان ليها ميزه؟ اه ليها ميزه. ايه الميزه؟ اللي هي فكره ايه؟ ابقاء الجانب السلوكي والزهدي والقيمي وبتاع. اللي هي كان جانب سيء؟ طبعا كان ليها جانب ان هو أظهرت مساحة ضخمة جدا من الابتداع في العبادات، وبعد ذلك تركت هذا الأمر للتصورات مع دخول اللغة الفلسفية الكتابة العجمية. يعني التصوف على رأس يعني نقدر نقول في نهاية العصر العباسي الرابع كان نقدر نقول إنه طلع لنا نسخة جديدة تامة من التصوف اللي هو ايه نقدر نقول تصوف يعني اللي هو بيسموه الفيلوسوفيا او العرفان اللي هو العرفان المصطلح الشيعي للتصوف، لان معظم الشيعة كانوا عجموا فرس. خلاص ودخول الفلسفات الشرقية او الاشراقية الاسيوية على راسهم شراح ابن عرب زي صابر الدين القناوي وغيره جلال الدين الرومي. لا شراحه ليه كانوا شراحه يعني مش شرحه لأنه شرحه عجمي. ابن عربي عربي. ابن عربي عربي مش عجمي. ابن عربي أندلسي. ثم قال دي الأمر إلى قنية في بلاط السلاجقة اللي هو اسمه إيه؟ مش موقي. لا مش أبوك. لا القاضي أبوك العربي ده المالكي. لا ده حد ابن عربي. ابن عربي اللي هو الصوفي. ابن عربي الأندلسي. هو راح من الأندلس واستقر في بلاط السلاجقة. اللي شرحه أشهر شراحه هو إحنا بنتعامل في الغالب مع تراث العربي من شراحه. شراحه اللي هو صدر الدين القناوي التركي من خونيا اللي هو في بلاط السلاجقة اللي هو قال إليه. ثم صدر الدين القناوي هو المؤثر الأكبر لتحول أو لتحول جلال الدين الرومي إلى التصوف التصوف العميق التصوف الفلسفي اللي هو أثر فيه. فإحنا نقدر نقول إن عربي تراثه اللي هو ترجمه صدر الدين القناوي صدر الدين القناوي بقى نصيحة يسيب ابن عربي هو اللي شرح كلامه وشاف تبريزي وجلال الدين الرومي. كل هذه المساحة دول ودول أشهر أسماء موجودة حتى الآن. جلال الدين الرومي لأن جلال الدين الرومي أبوه كرجل متصوف هاجر بني الاجتياح المغولي، فكانت الممالك اللي لسه مستقرة وفيها أمراء أقوياء سلاجقة الروم، فاستقر كوني عند مش فاكر اسمه الأمير السلجوقي اللي استقر فيه في البلاط أبو جلال الدين الرومي. أبو جلال الدين الرومي كان صوفي. جلال الدين الرومي كان لا يعرف أول التصوف. بعد كده لا التقاء صدر الدين القناوي وشمس تبريز المجموعة دي هي اللي بعد كده هتشكل لنا معظم المقولات والأدبيات اللي هتنتشر في شبه القارة الهندية وبلاد فارس. هتعرف بعد كده الطرق الطريقه البكتشيه والطريقه النقشبنديه، وهيظهر بعد كده اللي هو الطمه الكبرى اللي هو الطريقه الكبراويه اللي بينسبوا ليه. بعد كده هذه الطرق هتطلع من تحتها طرق فرعيه كثيره جدا. دي الطرق اللي هتفتح شبه القاره الهنديه اللي هتطلعنا في الاخر زي مثلا جلال الدين اكبر واولاده دول تلميس على هندوسية بوذية مع التصوف فطلع ملة جديدة. ايه؟ ده دين الاله. يطلع حاجة تانية خالص. يطلع ملة. عشان كده احنا بنقول التطور بقى ان يطلع لنا ايه؟ لا ده طلعنا تصور ملل. حاجة جديدة. حاجة جديدة. التصوف ده اللي هو الثيوسوفيا. في كتاب ممتاز كانت عاملاه الدكتورة هيفاء. دكتورة هيفاء مش فاكر اسمها الثانية. دكتورة هيفاء. نفسها الدكتورة كان اسمه من حركة عصر الجديد. عن علاقة معظم التطبيقات المعاصرة وإلا احنا كل حاجة احنا بنتكلم عنها وإن كان شكلها تبدو قديم جدا ليها تواجد معاصر. ان التصوف العرفاني او الفلسوفي او الفلسفي حاليا الناس ايه ما تستحملوش يعني قليل اللي بيخش فيه. معظم الناس بيخش في التصوف من ناحية ايه زيطة يعني بتاع قص ده فلسفي حاليا بيصدر ليه التطبيقات. كنا عملنا احنا جزء كان اخونا رامي عفيفي في الندوه بتاعت الاستلحاق ادى جزء عن الالحاد الروحي اللي هو الفيلسوفي او حركه العصر الجديد اللي هي نيو ايج موفمنت. اتكلم شويه عن ده. الدكتوره هيفاء كانت مفصله علاقه التصوف الفلسفي من ايام الدوله العباسيه اللي في اواخر العصر العباسي لغايه ظهور هذه الحركات الموجوده حاليا سواء اليوجا او العلاقه بالطاقه او اشبه الثانيه الممارسات ولكن هي اصل عميق جدا في الفلسفه الاشراقيه او الفلسوفيا او العرفان او الصوف الفلسفي. اللي عايز الاصل كويس وعايز يشوفه اللي هو الابعاد الصوفيه في الاسلام كتاب دسم جدا في تفصيل هذه المرحله. لو حد عايز يتتبع حاجه خفيفه يعني يقرا الجزء بتاع تاريخ التصوف تاريخ التصوف كم صفحه ممكن نطرحهم لوحدهم برضه في الايه نطرحهم لوحدهم اللي هم ايه تاريخ المجتمعات الاسلاميه بتاع ان ايرلاندوس تاريخ المجتمعات الاسلاميه في جزء عن تاريخ الحركات الصوفيه. ليه؟ لان مشكلته ان احنا كعرب بنتعامل مع المترجمات ففي جزء فعلا مش وصل لنا بالظبط اللي احنا كمعاصرين خلاص. في جزء كبير جدا منه فارسي يعني مثلا ابو حامد الغزالي لما يذكر التصوف احنا عندنا يذكر ابو حامد كتبه التصوف الفلسفي مش واضح فيها قوي. شيخ ابو حامد الغزالي احمد الغزالي اخوه احمد الغزالي كل مصنفاته بالفارسيه احنا ما نعرفوش احمد نعرف ابو حامد احمد شيخ ابو حامد شيخ كل احمد الغزالي ده طالع من تحته مثلا 30 طريقه صوفيه ومعظمها طرق غايه في الغلو ما احنا ما نعرفش عنها بسبب ان هي معظم ادبياتها بالفارسيه. وده اهميه كتاب الابعاد الصوفيه بتاع انا مالشين ان هي كانت مطلع على الارديه والتركيه والفارسيه. فكل الحاجات دي هي الست بتاعهم كلنا مقولاته والطرق اللي طلعت من تحت احمد الغزالي تشكيل احمد الغزالي الطرق اللي طلعت من بعد من تحته وادبياته والناس اللي تاثرت بيه موجوده بشكل لطيف جدا ومختصر في تاريخ المجتمعات الاسلاميه بتاع تمام. طيب ايرلاندوس احنا كده في كتاب مرفوع مجلدون خام جدا هما يمكن 1200 صفحه على حاجه بس هو احنا اللي يلزمنا منه كله 20 صفحه مثلا على حاجه تاريخ التصوف ومشجرات مثل المشجره ان هي يعني ايه هي ايرلاندوس عنه مشجرتين مشجر اتصال الاسماء الكبرى في التصوف امام جنيد حسن البصري احمد الغزالي احمد السرهين المجموعه الاساسيه دي خلاص عبد القادر الجيلاني خلاص ومين طالع من تحتهم لغايه تصوف العجم في شبه القاره الهنديه وبتاع وعامله خريطه للحركات الصوفيه في افريقيا فالمشجره لطيفه تخليك ايه احمد الغزالي ايه علاقه احمد الغزالي بالقامه الكبرى اللي هو الطريقه الكبرويه ايه علاقتهم ببعض فده يقول لك احمد الغزالي كان مقلب كذا تلميذه فلان ده عمل الطريقه الفلانيه اللي طلع منها ثلاث طرق اللي طلعت وهكذا فانت تقدر ايه تلتقط العلاقات وتقدر تعرف اسماء المدونات الاهم الكبيره المهمه يعني مثلا ايه الحقيقه المحمديه الانسان الكامل بتاع الجيلي كتب عبد القادر الجيلاني الاساسيه اللي بعد كده نقدر نقول ان هي ايه المضمنه كتب ابن عربي اللي شرحه زي القناوي وغيره الاشعار الجلال الدين الرومي يونس نمره التركي وهكذا دول طالعين من مين وايه مقولاتهم في الكتب الاساسيه اللي الكتابين دول وفروا لنا. اتفضل. قرات لمين قبل كده عن التصوف يعني؟ انا هو بيقول ان هو اسم التصوف اصلا اطلق عشان يميز التالكين يعني من اهل السنه عن غيرهم يعني من المذاهب بقى الشيعة او حتى الاشرافيين اللي هم اهلهم اصلا. يعني هو اسم التصوف اصلا كان طلع عشان يميز التصوف من اهل السنه عن التصوف الفرق يعني. صوف قديما المصطلح كان يعني غير محمد بن زيد دلالي غير محمد. بعد كده التصوف في المساحه العجميه كان خليط يعني ما تعرفش تميزه يعني مش فاصل رفيع. وان كان تصوف العرب اقل كان غلوا من العجم وان كان فيه ده قادر فيه من الغلو قدر من الغلو والا تحت القادريه عبد القادر الجيلاني يعني انا احسبه الله حسيبه كان يعني كان عالما وفقيها وليا يعني كان راجل يعني كلامه عليه هو يعني خلاص. لكن شغل تام زي ما حبل القادري اصلا خلاص. لكن لما تشوف الرفاعيه احسيني احمد الرفاعي ما هو راجل كان شريف ومحترم. شوف الرفاعيه لا الرفاعيه دي مبيضه يا فندم يعني ايه اقصر طرق كان فيها انحراف من ناحيه النساء ومن ناحيه الحيوانات والخروقات بتاعه التعابير وكده رفاعيه وانسى ما بيكتشف الاكتشاف مصطبه كمان اتاتورك منع الطريقه بسبب الانحرافات الجنسيه اللي موجوده عنده بيكتشف مصطبه كمان اتاتورك يعني لو العلمانيين اللي قال لك ايه ده دي ايه الضيطه دي فال... لا لو انت لما تقرا عن الاكتشاف عن طريقه الاكتشاف والاكتشاف اصلا على شيعة مش على شيعة إمامية كمان يعني على أسوأ أنواع الشيعة شيعة باطني الشيعة حنطين يعني هذا التصوف هو نافذ على بعض. فالرفاعية التصوف فلسفة أصلاً يعني فلسفة يونانية أصلاً إشرافية قديمة ده إبلام وطلاق ملاقب وطلاق بينها بلوتونية حديثة وما بين تصورات إشرافية شيعية مع تصورات آسيوية قديمة. عشان كده تلاقي الغرب حاليا الغرب والبوذيين وبتاع يعني تلاقيه ينظم قوي مع التصوف يقول لك ايه يقول لك هو ده المعنى الحقيقي للإسلام فلن شوه ده يعني هو ايه يجي عن نسخة بتاع ابن عربي جلال الدين الرومي ومولى صدرة وشمس تبريز والمجموعة دي يقول لك ايه هو احنا هو الإسلام حلو ده هو حلو عشان بيقول نفس المقولات القديمة بتاعته وإلا أنا ماري شامل هتجيبنا مازي لا دي موزيجة لا ده ليس إسلام دي موزيجة والممارسات والذات في العبادات تأمل الخلوة والانقطاع وتدريب البدن الشديد وبتاع لا ده نصا دي أفعال الموزيجة والملاء القديم مش كده صلى الله على محمد كم من النصوص اللي فيها مفاصلة ما بين هذه الكفار في جميع الأشياء كانت واضحة جدا عشان الخط ده ينفصل بقى النصوص احمد الطبقه الاولى يعني احمد عامل ليه موقف مع مين نقول ده ونخدم بيه حاسم الحسني لما احمد سمع ان هو بيتكلم في الوثائق والخبرات وبتاع ده كانوا مفتتحين لسه الباب ودول الزهاد وكلامهم حسن ولا خرجوا عن السنه في كل الاشياء وبتاع لكن كتروا شويه من كلام الكلام في مساحات الاسلام وكلام في الكلام دي واحمد لما وقع الشيبه طب واحد من تلامذته قال له انت بتسمع له قال له اجي قال له لما يكون عندك درس في البيت هاتني بس ما تقولوش ان انا بحضر فاحمد قاعد هو جوه سامع خلص الدرس حسن حسابه الناس مشيت فدخل ليه احمد تحيطه كلها دموع كتير من الكلام الراجل كان بيتكلم في اعمال قلبيه وكده فقال له كيف وجدت الرجل قال يا مجلس خير لا تعود لمثلي يعني هو اللي كان بيقوله كان طيب بس ما تكررش الكلام ده وما تقعدش معاه تاني فقال له ولما فقال فهل وجدت احد من السلف يكتب في الوسائل والخبرات ليه؟ الإكثار الشديد جدا من كتب من كتابة نصوص موازية للوحي اللي بيسمى احنا مزاحمة الوحي. حديث عبد الله بن مسعود أثر عبد الله بن مسعود يقول ثم يقرأ وصف أهل الزمان ألف يقرأ عليهم المثنى لا ينكر منهم أحد فبيقول وما المثنى؟ فما استكتبه الناس غير كتاب الله. المثنى اللي هي فكرة إيه بقى التوسع الشديد جدا يعني حاليا دلوقتي معظم الناس تقول له احنا عايزين مثلا الإيمان نعم عايزين الإيمان يقول لك احنا نقرأ كتاب كذا او نقرأ كتاب كذا زي الحكم حكم عطائي مشهور جدا الحكم او شروحه او ده واحد يقول لك ده حاجة كويسة والله على حسب على حسب ايه مساحته قد ايه. يعني يقول لك كثير جدا من نصوص الصحابه تقول لك كان اذا اجتمع كانوا يقرؤون القران او واحد يقرا وبعد كده يتكلم في القران. ده بيحصل قد ايه دلوقتي؟ الناس ممكن يعمل في حاجه حته تجويد قراءه القران ويقلب على حاجه ثانيه. لا هو زمان كان ده الاساس. عشان كده من الناس المعاصرين اللي ليهم يعني دعوه حسنه وانا اسال الله عز وجل يعني هو يعني يوفق لهم القبول في ده اخونا ابو يونس كران الشعوي والشيخ فريد الانصار الله يرحمه. فكره ان هو ايه؟ ان هو العوده مره اخرى لمركزيه النص تعليما وتعلما وفهما وتدبرا بعيد جدا عن النصوص. يعني انت بس عايزين ايه؟ لقطه بس تربط بيها وبعد كده تخش على القران. احنا حاليا ايه؟ بنعمل كم جهد كبير جدا عشان نقول ان احنا رايحين عند القران وفي الاخر ما نروحش. لا في الفقه ولا في السلوك ولا في الاعتقاد. يعني انت لو قريت في كتب علم كلام ممكن تقرا كتاب من جلد لجلد ما فيهوش ايه مش حديث خالص. على عكس يعني مثلا الشيخ محمد لما كان بيشرح عقيده حنبليه تشوف كتب المتقدمين كلها ايه قالوا حديث قالوا حديث بس. وحتى الإمام الجرمان لما قال كتاب الروح في الأول علماء أنكروا عليه لأنه توسع وهو كاتبه بنفس صوفي وهو كاتبه قبل ما طيب نتوقف عند هذا حد عايزين نستكمل الجزء اللي هو آخر العصر العباسي المرة عايزين نتوسع في شوية وخاصة الفكرة بتاعت مفهوم التصوف ده مفهوم السلوك يعني وحاجة تانية مفهوم الحكم لأن معظم المدونة اللي هي مهمة كتبت لنا في المساحة السياسة الشرعية اللي الناس عليها كتير جدا لما يذكر لا يذكر إلا هذا الباب يذكر للإمام الجوي ويذكر الماري والاثنين كتبوا تاخر عصر عباسي واتكتبوا لبعض أمراء العصر العباسي ليه حاجه متعلقه بمفهوم الحكم اللي كان دخل تمام بل كان يختفي مفهوم الخلافه بل يعني مفهوم الخلافه اما انه في خمس خلافه في نفس الوقت اما انه مفيش خلاص. احنا عايزين نقول حاجه عن التصوف برضه نكمل لان في مساحه ممكن ثانيه برضه مهمه في حته الاعتقاد او كذا والجانب الجانب الدولة العثمانية جاي على اللقطة بتاعت العصر العباسي. عشان كده معظم الطرق الضعف العثمانية طريقة النقشبندية طريقة البكتاشية طريقة دي طرق بل النقشبندية فيها حاجة يمكن هنقولها مرة ان طريقة النقشبندية طريقة مسيسة بالاساس. فالتاني يعني عشان كده ليهم كان وجود قوي جدا في عصر العثمانية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.